تفسير الآية 15 من سورة الجن يقول تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي وأما الظالمون في المقابل وهم كل من ظلم نفسه ومن حوله فأتعسها وأتعسهم في الدارين بأي نوع من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، فهؤلاء قطعا لا ينالون فضل الله الذي يناله المسلمون إذ قد حرموهم أنفسهم منه، بل حتما يوم القيامة سيدخلون نار جهنم ويعذبون فيها، وتكون أجسامهم حطبا لها أي وقودا تزداد اشتعالا بها، إضافة أن لهم بالقطع درجة ما من درجات العذاب في دنياهم على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، تتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة لهم صورة ما من صور الألم والكآبة والتعاسة بسبب ظلمهم.